حصريا على موقع djkimo.com. كان عندي فرصة من الأول أمحيك، أنت ما تعرفنيش، في حاجة قالت لي استنى بس مفيش مفيش. كل مرة منرجع زي ما احنا وكل ندمك كان كلام كلام. لف لف لما كرهت نفسي معك خلاص حرام سلام سلام. انا كتير عليك روح، انا كتير عليك روح. قادر اخلص القديم والجديد بس انت ما تسواش، انت اللي زيك في الدنيا ببلاش ملاش. كل مرة منرجع زي ما احنا وكل ندمك كان كلام كلام. لف لف لما كرهت نفسي معك خلاص حرام سلام سلام. أكبر غلطة من الأساس وخديه أكتر من وقتك خلاص. هرجع من تاني لحياتي حصريا على موقع ترجع زي ما انت ضايع.